يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. وإذا ما Oh, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريق عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قل للكافرون إن هذا لساحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر يا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يرون إليه مرجعكم جميعا وعذر الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الذين كفروا لهم شراب Thank you. لا يرجون لقاء وآخر دعوانا أن الحمد لله. صدق الله.